السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، من هذا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى تناول كلام أهل العلم في بعض العلماء الأفاضل الذين تكلم فيهم من جهة الحفظ. يقول الإمام أبو عيسى رحمه الله: وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى هذا من الفقهاء الأكابر، من أقران الإمام أبي حنيفة النعمان الثابت رحمه الله الجميع، وهو فقيه معروف، تجد أقواله موجودة في كتب الفقه، ويهتم العلماء بحكايتها في المسائل الفقهية، لكنه لم يكن في الحديث بذلك، لم يكن يتقن حفظ الحديث، فكان يخطئ أغلب أخطائه في الإسناد كما سيأتي. ابن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى هذا من أتباع التابعين، أبوه عبد الرحمن ابن أبي ليلى من التابعين، يروي عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة، وهو ثقة، فالأب ثقة والابن ضعيف، لكن كثيرا ما يأتي في الأسانيد ابن أبي ليلى هكذا من غير أن يذكر اسمه، فقد يشتبه على السامع أو القارئ من هذا ابن أبي ليلى، هل هو محمد الابن أم عبد الرحمن الأب، فلابد أن تنظر في الطبقة التي ذكر فيها ابن أبي ليلى هذا، فإن كان يروي عن الصحابة فهو التابعي الثقة عبد الرحمن، وإن كان يروي عن التابعين فهو محمد بن عبد الرحمن الذي هو دون التابعين وهو ضعيف الحفظ، فليتنبه لهذا. قال: وهكذا من تكلم في ابن أبي ليلى إنما تكلم فيه من قبل حفظه. قال علي، يعني ابن المديني، قال يحيى ابن سعيد القطان: روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا هو الأب عبد الرحمن، عن أبي أيوب يعني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس. قال يحيى: ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني أن ابن أبي ليلى روى الحديث مرتين، مرة جعل الصحابية أبا أيوب، ومرة أخرى جعل الصحابية علي ابن أبي طالب، وهذا يدل على عدم إتقانه للإسناد الحديث وعدم حفظه لصحابي الحديث، واضح. والصواب طبعا أنه عن أبي أيوب وليس عن علي ابن أبي طالب، لروايات أخرى من جهة، ومن جهة أخرى أن عبد الرحمن بن أبي ليلى كثيرا ما يروي عن علي، فإذا وجدت الرواة اختلفوا فذكروا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي والآخر يذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى عن غير علي، فاعلم أن الصواب أنه عن غير علي، لأن الذي قال عن علي سلك الجادة المسلوكة التي عهد الراوي أن يروي بها ابن أبي ليلى. قال أبو عيسى: ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، يعني أنه كثيرا ما يضطرب في إسناد الحديث، ويروي الحديث الواحد لأكثر من إسناد يضطرب فيه، وكان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا يغير الإسناد، وكذلك أيضا عبد الله بن لهيعة كان يفعل ذلك، وكذلك شهر بن حوشب جاء عنه غير مثال من هذا القبيل كما بين ذلك علماء العلل في كتب العلل، وإنما جاء هذا من قبل حفظه، لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، ومن كتب منهم إنما كان يكتب بعد السماع طبعا، وإذا لم تكن له العناية الكبيرة أو العالية بحفظ الأسانيد فلربما أخطأ مثل هذا الخطأ. قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد ابن حنبل يقول: ابن أبي ليلى لا يحتج به. وقال أبو عيسى يعني الترمذي: وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد ابن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهما إنما تكلموا فيه من قبل حفظهم وكثرة خطائهم، وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة. هنا كلام جميل جدا، هو قوله في آخر كلامه وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، هو يريد بذكر ذلك الإشارة إلى أنهم لا يتهمون في دينهم ولا في عدالتهم، وإنما كانت أخطاؤهم من قبل الحفظ فقط، بدليل أن كبار الأئمة رووا عنهم، والكذابون والمتهمون بالكذب لا يروي عنهم الأئمة، إنما يروي عنهم من لا يعرف حالهم ولا يعرف شأنهم ولا أمرهم. فكونهم قد روى عنهم كبار الأئمة فهذا مما ينفعهم بطبيعة الحال، ويدفع عنهم أن يكونوا يفعلون عن قصد وتعمد، وأنهم يكذبون مثلا، لا، وإنما كان ما وقع في روايتهم مما وقع منكرا أو باطلا، إنما جاء ذلك من جراء اعتمادهم على حفظهم وليسوا هم بحفاظ، فيقعون في الخطأ عن غير قصد لا عن تعمد وقصد. فإذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، إذن قول الإمام أحمد السابق ابن أبي ليلى لا يحتج به، أي حيث ينفرد. أما إذا توبع جاء بما جاء به غيره لم ينفرد بما جاء به فحينئذ يحتج به، فالحجة هنا لا تكون بروايته منفردة، وإنما بمجموع ما الروايات التي انضم بعضها إلى بعض، فتولدت الحجة من انضمام هذه الروايات بعضها إلى بعض. فإذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، كما قال أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى لا يحتج به، إنما عنا إذا انفرد بالشيء، وأشد ما يكون في هذا إذا لم يحفظ الإسناد، فزاد في الإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير به فيه المعنى. وهنا نحب أن ننبه إلى أمر في غاية الأهمية. كثيرا ما نجد في كتب العلماء المتأخرين عندما يتناولون النظر في إسناد ومتن، فيكون الإسناد مثلا فيه بعض الرواة الضعفاء فيقولون فيه فلان وهو ضعيف، فيه فلان وهو ضعيف، ويستدلون بذلك على ضعف الحديث، وهذا الكلام حقيقة كلام غير منضبط، بل الراوي الضعيف لا يعل به الحديث ولا يضعف به الحديث إلا إذا انفرد به، فليس من الصواب أن تقول فيه فلان إذا الحديث ضعيف، وإنما تقول تفرد به فلان وهو ضعيف إذا الحديث ضعيف. أما إذا لم ينفرد بل توبع على روايته، أو كانت روايته لها شواهد وأصول صحيحة تدل على أن الراوي حتى وإن أخطأ في الإسناد لم يخطئ في المتن الذي هو الهدف الأسمى من الإسناد، لأن الإسناد ما هو إلا وسيلة لمعرفة المتن، فإذا كان المتن محفوظا ثابتا لفظا أو معنا فحينئذ لا يقال إن هذا الحديث فيه فلان، لأن فلان هنا لم يخطئ أو لم يخطئ الخطأ الذي يضر بالمتن وعليه، فلا يكون ذلك سببا موجبا لتضعيف الحديث، إنما يكون سببا موجبا لتضعيف الحديث إذا كان هذا الراوي الضعيف جاء بحديث تفرد به لم يتابع عليه وليس لحديثه شاهد يدل على أن المعنى الذي جاء به له أصل من غير روايته. فهنا ينبغي أن يلتفت إلى هذا. كثيرا ما نجد مثلا حديث العلماء احتجوا بها، إما صححوها وإما حسنوها وإما اعتمدوا عليها في بناء حكم من الأحكام، فيأتي بعض المعاصرين أو بعض المتأخرين فإذا به يبادر إلى تضعيف الحديث بحجة مثلا أنه مرسل، أو بحجة أن فيه راوي مجهول، أو فيه راوي مضاعف من جهة حفظه أو نحو ذلك. ولكن العلماء عندما لا يخفى عليهم هذه الأمور، فالعلماء لا يخفى عليهم أن الحديث مرسل، ولا يخفى عليهم أن الراوي ضعيف، بل قد يكون هم أنفسهم هم الذين ضعفوه، ولا يخفى عليهم ما في بعض رواته من جهالة، لكنهم إنما احتجوا بالحديث أو صححوه أو حسنوه أو اعتمدوا عليه لكونهم يعلمون أن هذا الراوي أو هذا الإسناد ليس هو عمدتهم في إثبات صحة هذا الحديث أو حسنه، وإنما له أصول أخرى روايات أخرى تدل على أن هذا الحديث صحيح إما لفظا وإما معنى. فلا يجوز أن ترد على العالم وأن تتعقبه لمجرد أن الإسناد فيه ما يمنع من الاحتجاج به، بل لابد أن تثبت أنه مع ذلك ليس له ما يشهد له، لا لا رواية فيها متابعة ولا حديث آخر يشهد لهذا الحديث الذي اشتمل إسناده على هذا المانع من الاحتجاج. واضح؟ فهنا لابد من مراعاة ذلك، وإلا سيجرون ذلك إلى كثرة التعقب الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، والواقع أن هذا التعقب مبناه على غير معرفة ودراية بمناهج العلماء عليهم رحمة الله تعالى. يقول الإمام شارحا لهذا المقطع من كلام الإمام الترمذي رحمة الله عليه، قال: أما ابن أبي ليلى، هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة، وكان من جلة الفقهاء المعتبرين، وله حديث كثير، وهو صدوق يعني حيث الأمانة والديانة، لا يتهم بتعمد الكذب، ولكنه كان سيء الحفظ جدا. إذا صدوق هنا بمعنى إيه؟ عدل. قال أبو داود الطيالسي: قال شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى. إذن هنا متعلق هذا الجرح بالحفظ لا بالعداد. وقال النضر بن شميل: قال شعبة: أفادني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة، أي مقلوبة أي وقع فيها أخطاء من قبل القلب في الإسناد أو في المتن. وقال عبد الرحمن علي بن أبي علي بن المديني: سمعت يحيى يقول: كان ابن أبي ليلى سيء الحفظ. وقال أحمد: هو مضطرب الحديث جدا، سيء الحفظ، وقال: لا يحتج بحديث. وذكر إبراهيم بن سعيد عن يحيى ابن معين قال: كان يحيى ابن سعيد يعني القطان لا يحدث عن ابن أبي ليلى ما روى عن عطاء، يعني ما رواه عن عطاء، يعني ما رواه ابن أبي ليلى عن عطاء. وقال ابن معين: ابن أبي ليلى ضعيف في روايته. قال إبراهيم: وكان أحمد بن حنبل لا يحدث عنه. وقال أحمد بن حفص السعد عن أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى ضعيف، وعن عطاء أكثره خطأ، يعني أنه وإن كان ضعيفا في الجملة إلا أنه عن عطاء أشد ضعفا. وقال العجلي: كان صدوقا جائز الحديث. معروف أن توثيق العجلي غالبا ما يمنح به العجلي إلى العدالة لا إلى الرواية، شأنه في ذلك شأن ابن حبان أو قريب من ابن حبان، فقوله كان صدوقا جائز الحديث هذا لا يتنافى مع تضعيف من ضعفه من جهة حفظه. وهنا يتأتى الكلام على مسألة التعارض الجرح والتعديل. كثيرا ما يظهر من عبارات العلماء نوع تعارض ما بين موثق ومجرح للراوي، ولكن عند التأمل وعند النظر في مناهج العلماء ومعرفة اصطلاح كل عالم من بين العلماء الآخرين يتبين أنه لا تعارض في الواقع إلا في العبارة، أما في المعنى فلا تعارض. وأنا فصلت ذلك في ألفيات في الحديث نظما وشرحا. قال: وأما حديث العطاس الذي ذكر الترمذي أن ابن أبي ليلى اضطرب فيه، فقد خرجه الترمذي أيضا في كتاب الأدب في باب كيف يشمت العاطس، وسبق الكلام عليه هناك مستوفا. وذكر الترمذي أنه يروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، وهو كما قال، وقد سبق له حديث في أبواب الدعاء في أبواب الذكر عند الصباح والمساء، وسبق له حديث آخر في القنوت في كتاب الصلاة، وحديث آخر في التيمم في آخر كتاب الطهارة. يعني من تلك الأحاديث التي اضطرب في إسنادها، فتارة يرويها على وجه وتارة أخرى يرويها على وجه آخر. قال الإمام ابن رجب: وأما محمد بن سعيد، وأما مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي، فليس هو بالحافظ أيضا، قد ضعفه غير واحد. قال يحيى بن سعيد: لو شئت أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعب عن مسروق عن عبد الله فعل. عبد الله هنا هو ابن مسعود، يشير إلى أنه كان يقبل التلقين، يعني لو شئت أن ألقنه الحديث بأي إسناد شئته فإنه سيقبل ذلك التلقين ويرويه على أنه من حديثي وما هو من حديثي. وضعفه أحمد وقال: كم من أعجوبة لمجالد. وقال مرة: هو يزيد في الأسانيد، يعني المرسل يجعله موصولا، الموقوف يجعله مرفوعا، هذه كلها زيادات. وقال مرة ليس بشيء، يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس. احتملوه يعني أنه مع كونه يخطئ لكنه لم يكن ذلك عن تعمد بما يفضي إلى الطعن في عدالته، فلهذا احتمله الناس، يعني أنه ينفع في باب الشواهد. وضعفه يحيى بن سعيد ابن معين وقال لا يحتج به، وقال مرة صالح، وقال النسائي ليس بالقول، وقال مرة ثقة. طبعا هذه العبارات ليس بينها تعارض، فكونه صالحا ومع ذلك لا يحتج به فليس ذلك بمتعارض. فالصالح احيانا يطلق على معنى الاحتجاج يعني يصلح للاحتجاج، واحيانا يطلق على معنى الاستشهاد اي يصلح للاستشهاد. فاذا كان على معنى الاستشهاد فلا يتعارض مع قوله لا يحتج به، لان الاستشهاد ليس باحتجاج. وقال ليس بالقول اي ليس بكامل القوه، ليس بتام الضبط، فهو لا يتعارض مع قوله ثقه، اي هو من جمله الثقات، وقد يريد بالكلمه الثقه العداله، فهنا لا يتعارض مع كونه ليس بالقوي في حفظه وضبطه. وقال ابن حبان يقلب الاسانيد ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي عامه ما يرويه غير محفوظ. وقال الدارقطني ليس بثقه. يزيد ابن ابي زياد وهذا ضعيف ايضا ارجح منه ومجالد لا يعتبر به. اذا ابن الدارقطني رايه انه اشد ضعفا من يزيد ابن ابي زياد، مع ان ابن ابي زياد ضعيف ايضا لا يحتج. وخرج له مسلم مقرونا. احنا قلنا في لقاء سابق ان روايه البخاري ومسلم للراوي مقرونا لا تفيد الراوي شيئا، بخلاف ما اذا روى البخاري ومسلم له في الشواهد او في المتابعات، لان الروايه عن الراوي في الشواهد والمتابعات معناها ان البخاري او مسلم يعتقدان ان هذا الراوي يصلح حديثه كمتابع او يصلح حديثه كشاهد، فهذا يرفع من شأن الراوي أنه عند البخاري ومسلم ممن في درجة من يستشهد به. لكن ليس كذلك من يرويان له مقرونا، لأن الرواية عن الراوي مقرونا بمعنى أنه يجيء في الإسناد فلان وفلان عن فلان، ويكون أحد من قرن بالآخر ثقة والآخر ضعيف، فقد يكون البخاري حيث يروي مثل هذه الصورة إنما اعتماده على رواية الثقة لا على رواية الضعيف، أو مسلم كذلك. وعليه فلا دلالة في صنيع البخاري ومسلم حيث يرويان للراوي مقرونا على أنه عندهما مما يصلح للاستشهاد، قد يكون لا يصلح أصلا لا للاحتجاج ولا للاستشهاد، ولكن لما جاءت الرواية هكذا سمعها البخاري مقرونة أو سمعها مسلم مقرونة فروى الحديث كما سمعه، لكن اعتماده على الثقة الذي قرن به الضعيف لا على الضعيف هذا. وعليه فنقول إن هذه الرواية بهذه الصورة لا تنفع الراوي شيئا، لا تجعله ممن يحتج به عند البخاري ومسلم، ولا ممن يصلح للاستشهاد به عند البخاري ومسلم. ونحن نعلم أن البخاري رحمه الله تعالى روى في الصحيح للحسن بن عمار، وهذا متهم بالكذب، لكنه لم يروي له إلا مقرونا، لأنه روى حديثا قرن فيه الحسن بن عمار برواية أخرى يرويها سفيان ابن عيينة، والعمدة عند البخاري على سفيان ابن عيينة لا على الحسن ابن عمارة، فلا يقال إن البخاري روى للحسن بن عمارة المتهم بالكذب، لا يقال ذلك، لأن البخاري إنما روى له على هذه الصفة أي مقرونا، وهذه الصفة لا تنفع الراوي لا قليلا ولا كثيرا، ولا تدل على اعتماد البخاري على روايته ولا حتى على استشهاده بها. وخرج له مسلم مقرونا، وكان يحيى بن سعيد يحدث عنه، وحدث ابن مهدي عن رجل عنه. طبعا هذا ينفع كون يحيى بن سعيد على ما علم من تشدد يروي عنه، هذا مما ينفعه، وهو يدل على أنه ليس متوغلا في الضعف. وكون ابن مهدي يروي عن رجل عنه هذا ينفعه بطبيعة الحال، لأنه كونه يقصد أن يروي عنه حتى بنزول، كان بإمكانه أن يروي عنه مباشرة، لكن كونه يروي عنه حتى بنزول أي بينه وبينه رجل آخر دليل على حرصه على الرواية عنه، وهذا من أشد الأشياء منفعة للراوي، أن يكون هناك عالم من العلماء الذين ينتقون الشيوخ ولا يرون إلا عن الثقات، ثم يروي عن هذا الراوي لا يروي عنه مباشرة بل يروي بواسطة، فهذا ينفعه بطبيعة الحال، لأنه إذا روى عنه مباشرة قد يكون إنما روى عنه لتحصيل العلو، لكن الرواية نازلة كما ترى، ومع ذلك يقصد إلى روايتها، دل ذلك على أنه عنده أهل لأن يروى عنه. وأما ابن لهيعة فهو عبد الله بن لهيعة ابن عقبة قاضي مصر، وهو كثير الاضطراب، وكان يحيى ابن سعيد يضعفه ولا يراه شيئا، وقد اختلف الأئمة في أمره، فمنهم من قال حديثه في أول عمره قبل احتراق كتبه أصح. خلي بالك من كلمة أصح، أنا بعض الناس يتصور أن أصح هنا بمعنى صحيح، لا، أصح أي أحسن حالا من تلك التي رواها بعد احتراق كتبه. ومعلوم أن قول المحدثين هذا أصح من هذا لا يعني أن صحة الحديث، وإنما يعني أنه أفضل حالا من غيره، فليتنبه لهذا. وقد سمع منه قبل احتراق كتبه ابن المبارك والمقري هو عبد الله بن يزيد المقري، كذا قال الفلاس أي عمرو بن علي الفلاس وغيره، وقال ابن معين في رواية عنه. ومنهم من قال حديثه في عمره كله واحد وهو ضعيف، وهو مشهور عن يحيى بن معين، وأنكر أن تكون كتبه احترقت، وقال لا يحتج به. وقال أبو زرعة سمع الأوائل والأواخر منه سواء، إلا أن ابن وهب وابن المبارك كان يتبعان أصوله وليس ممن يحتج به. خلي بالك هنا، بعض العلماء الأفاضل قال إن الذين كان ثبت أنهم كانوا يتبعون أصوله كعبد الله بن وهب وعبد الله المبارك وعبد الله بن يزيد المقري، هؤلاء الثلاثة، وبعضهم زاد عليهم، لكن هؤلاء العبادلة الثلاثة هم الذين اشتهر بين أهل العلم أنهم كانوا يأخذون من أصول ابن لهيعة ولا يأخذون منه سماع وعليه، فما يروونه عنه إنما هو مأخوذ من أصوله ولم يحدث به من حفظه، لأنه سيء الحفظ. لكن إذا ثبت أنه أصل كتبه كانت فيها أخطاء، كما قد نص أبو زرعة في موضع آخر حيث قال هو ضعيف احترقت كتبه أو لم تحترق، ها؟ احترقت كتبه أو لم تحترق، فهذا يدل على أنه أصلا كان كتابه فيه أخطاء، وأن أخطاءه ليست من جراء تحديثه حفظا فقط، بل أيضا من جراء عدم تصحيحه لكتابه وكون كتابه فيه من الأخطاء ما فيه. وهناك أحاديث من الأحاديث التي يرويها عنه بعض هؤلاء العبادلة وقد أنكرها العلماء، أقسم العبادلة عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري، وكونه ما يرويه هؤلاء من كتب ابن لهيعة أصح كما قلنا آنفا لا يعني أنها صحيحة، لكنها بطبيعة الحال أفضل حالا وأحسن حالا من تلك التي حدث بعد احتراق كتبه، لأن بعد احتراق كتبه إنما اعتمد على حفظه وليس هو بحافظ. وقال ابن مهدي ما أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحن. هنا بعض الأفاضل يستدل بهذه العبارة على أن حديث ابن المبارك ونحوه يعني من العبادلة إنما هو صحيح ثابت، وأن ابن لهيعة حفظه ولم يخطئ فيه، وليس هذا مرادا، بل المراد أن الذي نستطيع أن نثبته أنه من حديث ابن لهيعة فعلا هو الذي وجد في كتابه، سواء أصاب فيه ابن لهيعة أو أخطأ، لكن الذي حدث به بعد احتراق كتبه فقد يكون مما أدخل عليه، لأنه بعد احتراق كتبه كان يأتيه الآتي ويقول له أنت حدثتنا بكذا وحدثتنا بكذا وحدثتنا بكذا، فيقره على ما يلقيه إليه فيقبل التلقين. فكأن الإمام ابن مهدي يقول أنا لا أعتد إلا بما في كتب ابن لهيعة، ولا أنسب إلى ابن لهيعة حديث أنه حدثه أو أنه من حديثه إلا الذي ثبت لدي أنه في كتبه، والذي في كتبه هو الذي رواه عنه هؤلاء العبادلة. لكن هل في عبارة ابن مهدي ما يدل على أن ما في كتب ابن لهيعة صحيح أو غير صحيح؟ لا تدل العبارة على ذلك، ولا إنما شأنه هل أنه لا يستطيع أن يقول إن هذا حديث حدث ابن لهيعة بالفعل أو أنه من حديث ابن لهيعة إلا ما ثبت لديه أنه في كتبه، ثم بعد ذلك هل كتبه صحيحة أو غير صحيحة؟ شأن آخر ومسألة أخرى وبحث آخر. ولعلك تذكر كلمة أبي زرعة السابقة حيث قال سماع الأوائل والأواخر منه سواء، إلا أن ابن وهب وابن المبارك كان يتبعان أصوله وليس ممن يحتج به، رغم أن هؤلاء كان يأخذون الأصول ومع ذلك هو لا يحتج به حتى فيما جاء به هؤلاء من أصوله. فدل ذلك على أن أبا زرعة يرى أن أصولها نفسها كان فيها خلل. وقال مرة: لا أحمل عن اللهيعة قليلا ولا كثيرا، هذا ابن مهدي. ثم قال: كتب إلي ابن لهيعة كتابا فيه، حدثنا عمرو بن شعيب قال عبد الرحمن يعني ابن مهدي، فقرأته على ابن المبارك فأخرجه إلي ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعة، قال: أخبرني إسحاق ابن أبي فروة عن عمرو بن شعيب، يعني أنه كان لا يميز بين ما سمعه من عمرو شعيب وما لم يسمعه من عمرو شعيب، إنما أخذه عن بعض الضعفاء عن عمرو بن شعيب، لأن ابن أبي فروة هذا متهم بالكذب. وكان ابن لهيعة يروي كثيرا عن شعيب، ويأتي الدليل على أنه بينه وبين عمرو شعيب فيه بعض الرواة الضعفاء كابن أبي فروة هذا وكمحمد بن المثنى، وهو أيضا متروك الحديث. وقال أحمد: كان ابن لهيعة يحدث عن المثنى بن الصباح، آسف، المثنى بن الصباح وليس محمد بن المثنى، المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، وكان بعد يحدث بها عن عمرو شعيب نفسه. هذا الصنيع حمله الإمام ابن حبان على أنه تدليس، باعتبار أنه يحدث بالحديث مرة بواسطة ومرة بغير واسطة، وليس ذلك من باب التدليس الاصطلاحي، لأن المدلس لا يصرح بالسماع، فإذا صرح بالسماع وهو لم يسمع يكون سارقا وكاذبا. لكن ابن لهيعة كان يفعل ذلك عن غفلته وسوء حفظه، لا، فلم يكن يميز بين ما سمعه من عمرو شعيب وما لم يسمعه من عمرو شعيب، فيروي كل ما حديث ابن عمرو شعيب الذي عنده عن عمرو شعيب مباشرة، بل ويصرح بالسماع في ذلك. فلو كان ابن لهيعة يقصد الرواية عن عمرو شعيب وهو لم يسمع، وهو يعلم أنه لم يسمع، لكان بذلك ليس مدلسا بل كذابا، لأن الكاذب المدلس لا يقول حدثنا ولا سمعت ولا أخبرنا، إنما يقول عن وقال. أما ابن لهيعة فكان يصرح بالسماع وهو لم يسمع كما سيأتي إن شاء الله، بل كان ينكر على من ينكر عليه أنه سمع تلك الأحاديث من عم ابن شعيب. الإمام ابن وهب، الإمام الفقيه المصري ابن وهب، أنكر مرة على ابن لهيعة أنه يروي عن عمرو شعيب، فقال: من أين سمع من عمرو شعيب؟ يعني إمتى سمع منه؟ إمتى؟ فلما بلغ ابن لهيعة هذا قال: لقد سمعت من عمرو بن شعيب قبل أن يلتقي أبواه، يعني قبل أن يولد، واضح؟ فهذا يدل على أنه عندما كان يروي عن عمرو شعيب كان متيقنا في قرارة نفسه أنه سمع من عمرو شعيب، وأنه أخذ عنه مباشرة. فلو كان ذلك عن تدليس ما كان ليقول سمعت عمرو شعيب ولا حدثنا عمرو ابن شعيب. قال أحمد: كان ابن لهيعة يحدث عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، وكان بعد يحدث به عن عمرو بن شعيب نفسه. وقال أيضا: ما حديث ابن لهيعة بحكم، وإني لأكتب كثيرا مما أكتب أعتبر به، وهو يقوى بعضه ببعض. يعني أن ابن لهيعة عنده لا يصلح الاحتجاج، وإنما يستأنس به ويستشهد بروايته ويستشهد بها لا أن يعتمد عليها، وهذا واضح من كلامه. لكن قوله وهو يقوي بعضه بعض، يقوى بعضه ببعض، وهو يقوى بعضه ببعض، بعض المعاصرين استشكل هذه العبارة، يقوى بعضه ببعض، يعني فهم منها أنه أن بعض حديث ابن لهيعة يدل على كون حديثه الآخر حفظه وأتقنه، فيدل ذلك على أن ابن لهيعة حديثه حكم، وليس ذلك مرادا للإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل هذا كما يقول غير الإمام أحمد في بعض الرواة والروايات عبارات شبيهة بذلك ابن لهيعة، ابن عدي، آسف، ابن عدي رحمه الله تبارك وتعالى أحيانا يقول في بعض الرواة ويدل حديثه على الصدق، ويدل حديثه على أنه صادق، لا يقصد أنه حديثه يشهد بعضه لبعض، فالراوي لا يشهد لنفسه إنما يشهد لغيره، وإنما يقصد أن بالنظر في حديثه وتأمل حديثه وتقليب حديثه والنظر في هذا الحديث وهذا حديث من أحاديثه يدل على أنه لا يتعمد الكذب، وإنما يدل على أنه إن أخطأ إنما يخطأ يخطئ عن غير قصد، لأن العلماء أحيانا يستدلون على صدق الراوي بالنظر في أحاديثه، فإذا وجدوا حديث على ما فيها من أخطاء لا تظهر عليها علامات النكارة والبطلان أو علامات التعمد، كأن يحدث مثلا بما يوافق مذهبه أو رأيه أو نحو ذلك، فإذا لم يظهر ذلك في رواية الراوي استدلوا بذلك على كونه صادقا وإن كانت روايته أخطاء. وروي عن أحمد أنه قال سماع العبادلة من الدلهيعة يعني عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ عندي صالح، يعني هنا بتكلم عن سماعهم منه لا عن حديث ابن لهيعة الذي جاء من طريقهم. قال عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن مبارك، يعني أنه أن هؤلاء يتحملوا عن لهيعة على وجه صحيح، يعني تحملا صحيحا ليس فيه خلل، بخلاف غيرهم فقد يكونوا تحملوا ما لقنهم من قبل الكذابين والمتروكين، أما هؤلاء فأخذوا من الكتب فتحملهم عنه تحمل صحيح، لكن هل ما تحملوه عنه هو نفسه حفظه أم لم يحفظه بحث آخر. وقال الجزجاني لا ينبغي أن يحتج بروايته ولا يعتد بها. وقال ابن حبان سبرت أخباره فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء، وسمى ذلك تدليسا كما قلنا، وليس هذا من التدليس. وابن لهيعة على كثرة من تكلم فيه من أهل العلم لم نجد أحدا قبل ابن حبان وصفه بالتدليس، يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآه، ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه سواء كان من حديثه أو لم يكن من حديثه، يعني يقبل التلقين، فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين يعني الذين سمعوا منه بعد احتراق كتبه لما فيها مما ليس من حديثه. هنا بقى هنا المحك، أي أن ما حدث به بعد احتراق كتبه في هناك أحاديث ليست أصلا هي من حديثه، وهذا معنى كونه ما كان في كتبه هو أو ما حدث به عنه العبادلة صالح أو أصح أو أنه سماع صحيح، يعني أنه ثبت لدى أهل العلم أنه فعلا ابن لهيعة تحدث بذلك وأنه من حديثه، لكن بعد كونه من حديثه هل أصاب فيه أم لم يصب مبحث آخر وقضية أخرى. ونقل أبو عبيد الجري عن أبي داود عن أحمد قال من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه، وكذا نقله النسائي عن أبي داود عن أحمد. طبعا هذه عبارة مجملة لا يعني أن أحمد يحتج، كيف وهو نفسه مصرح في غير ما موضع بأنه لا يحتج بابن لهيعة، لكن طبعا الراوي الذي يكون مكثرا ويخطئ حتى وإن ضعف فليس كمن يكون مقلا فيخطئ، فإن الذي يقل من الرواية ويخطئ يكون ضعفه أشد ممن يكثر منها ويخطئ، لأن الغالب على المكثر أن يخطئ، هذا أمر طبيعي أن الراوي كلما أكثر من رواية الحديث أخطأ، لأنه إذا كان يخطئ في حديث من 100 حديث فإذا روى 1000 حديث سيخطئ في 10، إذا روى 2000 سيخطئ في 20، فتكثر أخطاء مقارنة بغيره. أما الذي روى 2، 3، أو 10، أو 20 فإذا أخطأ في 2، 3، أو 5 هذا يعتبر كثيرا في جنب القليل الذي رواه. وذكر جعفر الفريابي عن بعض أصحابه عن قتيبة يعني ابن سعيد قال قال لي أحمد يعني ابن حنبل أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح، يعني صحاح يعني إيه؟ ليست معناها صحاح أنها صحيحة عن رسول الله، أي صحاح من حديث ابن لهيعة، أي أنه ثبت فعلا أنها من أحاديث ابن لهيعة. كيف فهم هذا أحمد هذا؟ لأن يعني نظر إلى حديث قتيبة فقارنها بمن أخذ عن كتب قتيبة عن كتب ابن لهيعة فوجدها موافقة لمن أخذ عن كتب ابن لهيعة وهم العبادلة، فاستدل بذلك أحمد على أن قتيبة أحاديث عن ابن لهيعة صحاح، لكن صحاح أي صحيحة نسبة إلى ابن لهيعة، لكن هل ابن لهيعة نفسه أصاب فيها أم لا بحث آخر. ودي طريقة معينة في تعبير علماء العلل في الكلام في الأحاديث، فأحيانا يطلقون الصحة المطلقة وأحيانا يطلقون الصحة النسبية. قلت لأن كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من الله يعقوب. إذن صحيح لماذا؟ لأنه يعني أخذ من الكتب من كتاب ابن وهب، وكتاب ابن وهب مأخوذ من كتاب ابن لهيعة. إذن هو ثبت أنه في كتاب ابن لهيعة ولم يحدث به ابن لهيعة حفظا. فإذا ثبت أن في كتبه أصلا أخطاء فالخطأ من ابن لهيعة وليس من قتيبة ولا من العبادلة. وكان ابن وهب يقول حدثني والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة وأثنى عليه أحمد بن صالح المصري وقال هو صحيح الكتاب، فمن ضبط عنه من إملائه من كتابه فحديثه صحيح. قال وأنا أذهب إلى أنه لا يترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصره على ترك حديث. هذا مسألة أخرى. نحن ذكرنا في لقاءات ماضية أنه فرق بين كون الراوي ضعيفا وبين كونه متروكا. فالمتروك ليس هو الضعيف فقط بل هو المتواتر في الضعف بحيث وصل إلى حد أن يتهم وأن يتركه علماء الحديث، أي لا يرون عنه لا قليلا ولا كثيرا. فإذا كان الراوي ممن اختلف في أهل العلم، بعضهم تركه وبعضهم لم يتركه، فمذهب أحمد بن صالح أنه لا يترك الرواية عنه. واضح؟ إذا ما يقصد بالترك هنا أي عدم الرواية عنه أساسا، لا احتجاجا ولا استشهادا. أما الضعيف مهما كان ضعيفا فإذا لم يصل إلى حد الترك فهو يصلح للاستشهاد، فمثل هذا عند أحمد بن صالح يروي عنه، يعني يروي عنه على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاعتماد. قال ابن علي هو حسن الحديث يكتب حديث حسن هنا يعني أحاديث وحسن، والحسن هنا قد يكون بمعنى الحسن الاصطلاحي وهذا وارد، وقد يكون بمعنى أن أحاديثه فيها استقامة. والحسن الاصطلاحي إما أن يكون لذاته أو لغير، فلذاته يعني أنه عمدة بانفراده، لغير أي حسن حيث يتابع، حسن حيث يكون لحديث أصل من شاهد أو متابع، وهذا هو المعنى المقصود في عبارة ابن علي هذا، هذه بدليل قوله يكتب حديث، لم يقل يحتج بحديثه وإنما قال يكتب، أي يكتب على سبيل الاعتبار والاستشهاد. وقد حدث عنه افتقار، وهذا أيضا مما ينفعه، الثوري وشعبة ومالك وعمر بن الحارث والليث بن سعد. قرب مسلم حديثه مقرونا بعمر بن الحارث، أقول والعمدة على حديث عمر بن الحارث. حتى مسلم لما خرج له مقرونا لم يسمي، لما قال حدثنا عمر بن الحارث وآخر ولم يذكر اسمه. وأما البخاري والنسائي فإذا ذكر إسنادا فيه ابن لهيعة وغيره سمايا ذلك الغير، وكناي عن اسم ابن لهيعة ولم يسميه. إذا الشاهد من هذا كله أنه ليس ممن خرج له البخاري ومسلم لا في الاحتجاج ولا في الاستشهاد، إنما على سبيل الإقرار. قال وممن يضطرب في حديثه أيضا شهر بن حوشب، وهو يروي المتن الواحد لأسانيد متعددة، ومنهم ليث ابن أبي سليم، وهذا بخلاف الليث بن سعد الإمام الثقة الحافظ، ويزيد ابن أبي زياد الكوفي، وهذا يخرج له مسلم الاستشهاد، ومنهم عبد الملك ابن عمير، على أن حديثه مخرج في الصحيح، يعني عبد الملك ابن عمير طبعا على سبيل الاستشهاد. وقال أحمد هو مضطرب الحديث جدا، وهو أشد اضطرابا من سماك، أي سماك ابن حرب. وممن يضطرب في حديثه سماك وعاصم ابن بهدلة، هو عاصم ابن أبي النبود. وقد ذكر الترمذي أن هؤلاء وأمثالهم ممن تكلم فيه من قبل حفظه وكثرة خطئه لا يحتج بحديث أحد منهم إلى انفرد، يعني في الأحكام الشرعية والأمور العلمية، يقصد بالأمور العلمية أي ما يتعلق بالعقائد والأخبار، والأحكام الشرعية ما يتعلق بالحلال والحرام. قال وأن أشد ما يكون ذلك إذا اضطرب أحدهم في الإسناد فزاد فيه أو نقص أو غير الإسناد أو غير المتن تغيرا يتغير به المعنى. مثال ذلك حديث واحد رواه ابن لهيعة فزاد في إسناده على الناس، ورواه أيضا بغير الإسناد الذي رواه به الناس، ورواه بمعنى غير معنى حديث الناس، يعني أخطأ في الإسناد وفي المد، واضطرب في الإسناد وفي المد. روى الليث بن سعد وعمرو بن الحارث وعبد الحميد بن جعفر كلهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزم قال أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبول أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. وفي رواية الليث بن سعد وغيره عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث يذكره، ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن جبلة ابن نافع عن عبد الله بن الحارث، فزاد في إسناده رجلا. ورواه أيضا عن عبد الله بن الحارث ابن جزم، سليمان ابن زياد الحضرمي، وسهيل ابن ثعلبة. وقد رواه عن سليمان ابن زياد غير واحد منهم ابن لهيعة. وانفرد ابن لهيعة فرواه عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. فغير إيه؟ غير اللفظ، فبينما لفظ الحديث فيه النهي فإذا به يجيء في لفظ يدل على الإيه؟ الجواز. وهذا اللفظ خطأ تفرد به لهيعة، وخالف رواية الناس كلهم. وقد روى مسلم في مقدمة كتابه عن الحسن الحلواني: سمعت يزيد بن هارون، وذكر زياد بن ميمون فقال: حلفت ألا أروي عنه شيئا، لقيته فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني، ثم عدت إليه فحدثني به عن مورقي، ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن يعني البصري، فكان ينسبه إلى الكذب. انتهى. يعني مرة يروي عنه شخص ومرة يروي عن شخص آخر، يضطرب في ذلك ولا يضبط إسناد الحديث. فاختلاف الرجل الواحد في إسناد إن كان متهما، يعني هذا الرجل إن كان متهما بالكذب فإنه ينسب به إلى الكذب، وإن كان سيء الحفظ نسب به إلى الاضطراب وعدم الضبط. وإنما يحتمل مثل ذلك ممن كثر حديثه وقوي حفظه كالزهري وشعبة ونحوهما، فيحمل على أنه أخذ الحديث بغير ما إسناده، وروى الحديث مرة بإسناد ومرة بإسناد آخر، لأنه واسع في الرواية متوسع فيها، فيحتمل من مثله أن يأتي للحديث بأكثر من إسناد لا يعرف غيره. أما الضعيف من أين له ذلك؟ فيحمل ذلك على اضطراب وعدم ضبطه للحديث. وقد كان عكرمة يتهم في رواية الحديث عن رجل ثم يرويه عن آخر، حتى ظهر لهم سعة علمه وكثرة حديثه. ذكر معنى ذلك ابن لهيعة عن ابن هبيرة وأبي الأسود عن إسماعيل بن عبيد الأنصاري، وكان من أصحاب ابن عباس. والله أعلم وأعلم عز وجل. نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الفصل الجديد، وننظر في الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن تكون يعني في موضوع الدرس، ونستفيد جميعا منها إن شاء الله تعالى. شيخنا: ما مدى صحة حديث من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن؟ أبي سفيان فهو آمن. أو حديث صحيح هذا في مكة. يقول: ما حكم تحسين الحديث بطرق عديدة فيها رواه من درجة الضعيف والمتهم بالكذب وطرق أخرى منقطعة؟ معلوم أن المتهم بالكذب لا ينفع حديثه في التحسين والتقوية، إنما الذي ينفع في التحسين والتقوية الرواية المرسلة والرواية التي فيها مجهول، أو الرواية التي فيها مستور، أو الرواية التي فيها راوي سيء الحفظ. هذه هي الروايات التي تنفع في الاعتبار والتقوية، فتحسن باعتبار المجموع. أما الكذاب والمتهم بالكذب والشديد الغفلة فهذا لا ينفع حديثه في الاعتبار ولا في التقوية ولا في التحسين، وهذا تكلمنا عليه في لقاءات سابقة والله أعلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. والسائل يقول: قول بعض العلماء ليس بمشهور وحديثه مستقيم، لم يروي إلا حديثا واحدا، كيف أمكنهم الحكم على حديثه؟ الحديث إنما يحكم عليه العلماء بطرق متعددة، أحيانا باعتبار حال الراوي. فإذا مثلا جاء الزهري بحديث فهو حديث صحيح، لأن الزهري من الثقات، إذا كانت الإسناد ليس فيه علة تمنع من الاحتجاج به. لكن قد يكون الراوي ليس ممن يعتمد عليه لكونه كما تذكر مجهولا أو غير مشهور أو ليس معروفا بالتوثيق، لكن حديثه متابع عليه، جاء به الثقات أيضا أو له شواهد تدل عليه، فالعلماء حينئذ يحتجون به، لا يحتجون به انفرادا واستقلالا، وإنما يحتجون به ويصححون حديثه باعتبار الشواهد التي انضمت إليه فدلت على كونه حديثا صحيحا. كما سئل الإمام أبو زرعة أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى عن أحمد بن بحر العسكري، قال: لا أعرفه وحديثه صحيح. قال: لا أعرفه وحديثه صحيح، وظاهر العبارة أنها متناقضة وليست بمتناقضة، يعني هذا الراوي أنا لا أعرف، لكن نظرت في حديثه فوجدت حديثه صحيحا لكونه موافقا لما هو الثقات، فالحديث نفسه صحيح حتى وإن كان الراوي غير معروف لدي، والله أعلم. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة تقول: هل أبدأ بتيسير علوم الحديث لديكم فقط في البداية في هذا العلم وأتابع معكم، أم لا بد من الأجرومية لأني جديدة؟ الأجرومية في اللغة العربية في النحو، ما دخل الأجرومية بعلم الحديث؟ تيسير علم الحديث للدكتور الطرحان هذا كتاب مختصر جدا، يعني نحن في الدرس هنا يعني تجاوزناه ونعطي مادة أكثر دسامة، ف بإمكانك يا أختي الفاضلة أن ترجعي إلى كتب أكثر توسعا وأكثر تدقيقا في المسائل العلمية، ليكن مثلا الباعث الحسيس للإمام ابن كثير بتعليقات الشيخ أحمد شاكر، أو نزهة الناظر للحافظ ابن حجر العسقلاني. فتيسير مصطلح الحديث على كتاب قيم، كتاب مفيد، ولكن يعني مستواه أقل من ذلك بكثير. الأخت قد تداركت وقالت: البيقونية، معذرة، تقصد البيقونية؟ بارك الله فيك. البيقونية منظومة لطيفة صغيرة مشتملة على أنواع من علوم الحديث، نظمها صاحب هذه المنظومة باختصار كبير، وهي تنفع للمبتدئين بطبيعة الحال، لكن أيضا هي ليست كاملة أو ليست شاملة، بمعنى أنها كثيرة من أنواع الحديث ليست مذكورة فيها، وإنما هي فيها بعض الأنواع دون بعض. ثم إن أغلب العلماء الذين شرحوها لم يشرحوها الشرح الذي يثقل طالب العلم، وإنما أغلب شروحاتها شروحات ميسرة جدا، فبإمكانك أن إن كنت تريدين حفظها فهذا خير إن شاء الله، وتقبلين عليه وتقرأي تلك الشروح، لكن لا تعتقدين أنها تكفي، بل لابد من الترقي في العلم، ونسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد. فضيلة الشيخ، الأخ فراس يقول: هل على طالب علم الحديث البداية بدراسة العلم والعلل والتراجم قبل قراءة ودراية كتب الصحاح والسنن كاملة؟ ابتداء لابد من دراسة مصطلحات الحديث، يعني علوم الحديث هي كالأصول، والأصول هي التي يبنى عليها البنيان، فليس هناك بنيان بدون أساس، لابد من إتقان الأصول إتقانا كبيرا، ثم من جملة إتقان الأصول إتقان مناهج العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الكلام في الرجال وفي العلل، وأيضا في الكلام في مناهجهم في الكتب التي صنفوها في علم الحديث كالصحيحين والسنن الأربعة وغيرها من كتب الحديث. فكل هذه الكتب أصحابها لهم فيها شروط ومناهج وضوابط اتبعوها، فلابد من معرفة ذلك حتى تتم الاستفادة الكاملة من هذه الكتب. بعد ذلك يكون التوسع إن شاء الله تعالى في معرفة تراجم الرواة وعلل الأحاديث. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. الأخت تقول: لو كنت عند دراستي للمتون الأكبر أفهم، فهل لا بد من التدرج البيقونية ثم النزهة ثم الباعث؟ لا بأس من التدرج، المهم ألا تعتقدين أن البيقونية كافية، ولا أن أي كتاب يكفي، ليس هناك كتاب يغني عن كتاب. فإن كنت تبدأين بكتاب ميسر فهذا لا بأس به، لكن لابد أن تكوني فاهمة إلى أن هذا مجرد يعني مرحلة وليست هي الغاية ولا النهاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.